فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لَا تَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. الأخت إيمان من اليمن، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ جزاك الله خير، عندي سؤالين. تفضلي. أول سؤال يا شيخ، حصلت مشكلة بين أمي وخالتي وجدتي. إيه. فأمي قالت لجدتي كلام. إيه. وجدتي قالت لخالتي، بس خالتي يا شيخ يعني كثرت كلام من عندها. إيه. وقالت لأمي يعني إنها جدتي قالتها لها، يعني إن أمي هي اللي قالت لجدتي، أمي ما قالت هذا الكلام. إيه. فحين اجتمعوا مع بعض جدتي خالتي كذبت جدتي، قالت لي إلا أنت قلتي إن أختي قالت عني هذا الكلام. أيوة يا شيخ، وقالت لها جدتي يعني أنا كذابة يا بنتي؟ قالت لها خالتي أيوة أنت كذابة. يعني خالتك هي اللي بنت جدتك؟ ها؟ أيوة يا شيخ، يعني أمي وخالتي أخوات وجدتي يعني تنصف بينهم. يلا. أيوة أيوة يا شيخ، بس جدتي توفت والآن حالتي تبغى تشوف هل عليها كفارة أو شيء، لأنها كذبت جدتي وجدتي ما قالت هذا الكلام، بس خالتي هي اللي زورتها. طيب أعطينا السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، أختي تعبت برمضان وذهبت عند مشعوذ. إيه. وعطاها دواء لمدة 3 أيام وشربتها، يعني فطرت هذه 3 أيام وشربت هذا الدواء لأنها كانت تعبانة، يعني قبلت أنها تفطر عشان تشربه. اي نعم. بس يا شيخ الان اختي يعني صامت هذه 3 ايام وصامت برضو 2 شهر متتاليه كفاره عن ذنبها، فهل عليها شيء؟ مين اللي افتاها 2 شهر؟ اختي يعني بعدين تابت لانها صرف لها هذا الدواء مشعوذ وصامت 3 ايام اللي فطرت وبعدين صامت 2. طيب يا ايمان تسمعين الجواب. اهلا وسهلا اختي، مرحبا. من؟ تفضل اختي ام محمد. لو سمحت شيخنا، افتيت لي مشان والدتي لانه ما تعبانه كثير بالحج، في حدا بيقدر يحج لها لانه في عمره فوق 80 ومريضه كثير، فشو المفروض انه تعمله بهالفتره الحج؟ شو هي المفروض تعمله اثناء هالفتره هاي؟ مين هذه؟ ام يعني والدتك؟ والدتي. ايوه. ايه؟ في حدا راح يحج لها لانه هي مريضه كثير عمره فوق 80. اي طيب الله يعطيك العافيه. مرحبا مرحبا. تفضل يا ساره. ألو، السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي 3 سؤالات لو سمحت. تفضل أختي. شيخ أول سؤال على الوالدة. إيه. الوالدة يعني بها شرطة برجلة وبيده. إيه. يا شيخ الحين يعني هي قاعدة لو جايبة. تقدر تقوم؟ لا يا شيخ تقدر تقوم بس ما تدبر يعني تصلي هي جايبة. إيه. طيب. السؤال الثاني يعني هل يصير نعطي زكاة الشيعة، زكاة المالية الشيعة؟ طيب يا سارة. السؤال الثالث الشيخ، عندي اختي يعني حيل بها وساوس. ايوه. الشيخ يعني حيل وساوس يعني فيها النظافة، يعني كل تدخل بوسواس تطلع بوسواس. اي طيب واختك تشاهدني اختك الان ولا؟ ايه شاهد. زين هذا اهم شيء. تفضل. طيب مرحبا الله فيك. تفضل يا أمة الله. أمة الله، يا أمة الله من الجزائر، تفضلي. تفضل أبو حسن. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ رزقني الله بمولود يوم الخميس الماضي. إيه. بيكمل اليوم السابع بكرة إن شاء الله. بكرة الأربعاء. بكرة الأربعاء. أي نعم. زين الشيخ أقدر أعق عنه بس هو بعده في الحضانة في المستشفى ما أقدر أحلقه فكيف أسوي؟ طيب صحته زين إن شاء الله ها؟ صحته زين بس عنده صفار فمخلينا. أي سهل الصفار إن شاء الله. الله يجعل مبارك إن شاء الله وليد السعادة. الله يطول عمرك. سلام الشيخ. مرحبا أبو حسن. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت إيمان من اليمن تقول بأن صارت مشكلة بين أمها وخالتها وجدتها. طبعا أنتم استغربتم أنا سألت خالتك يعني بنت جدتك لأني أنا ما متخيل حقيقة بنت تكذب أمها بهالطريقة. قلت يمكن خالتها يعني بعض الناس يسمون خالتي مثلا يعني قريبة أو مثلا زوجة والدة الزوج وكذا. للأسف الشديد طبعا تقول بأن الكلام هذا والنقل حصل وقامت وكذبت أمها. أمها توفيت الآن تقول ماذا عليها بعد ما توفيت الوالد. طبعا هذا قبل ما أبدأ من الذنوب العظيمة ومن الخطايا الكبيرة النميمة. النميمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. ما هي النميمة؟ النميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد. الإنسان ينقل الكلام لآخر حتى يوقع المشكلة بين الاثنين. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النمام يصنع ما لا يصنعه الساحر. ما لا يصنعه الساحر. شوف هذه الأسرة كيف تدمرت الآن ونقل الكلام بسبب كلمة نقلتها وراحت هذيك زودت عليها وكذبت على أمها وصار مثل ما صار. ولذلك استحق النمام أنه ما يكون من أهل الجنة. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أنا أعرف أسر كثيرة الآن قائمة والعياذ بالله على يعني فيها قائمة بسبب نقل الكلام. في أحد أفراد الأسرة والعياذ بالله مريض بالنميمة يبدأ ينقل الكلام هنا ينقل الكلام هنا حتى يدمر الأسرة. نسأل الله العافية والسلام. يا إيمان الآن أخبري خالتك بأن تتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة وأن تستغفر الله كثيرا وأن تكثر من الدعاء لوالدتها وأن تكثر من الصدقة إن كان يعني عندها شيء تكثر ودائما تدعو لوالدها تسأل الله جل وعلا أن يكفر عنها هذا الذي حصل. وقد ارتكب الذنب عظيم حينما كذبت الوالدة وعقت الوالدة وكان خطأ طبعا. حتى جدتكم ما كان ينبغي لها أن تنقل مثل هذا الكلام. على العموم ينبغي أن تطفأ هذه الفتنة وينبغي على الناس أن يتقوا الله جل وعلا وأن يحفظوا ألسنتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أمسك عليك هذا يعني لسان وليسعك بيتك في حديث آخر. المقصود بأن الإنسان ينبغي أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يبتعد عن هذا. وصيها تكثر من التوبة والاستغفار وتكثر من الدعاء لوالدتها على الدوام والاستمرار. إيمان تقول بأن أختها تعبت في رمضان وذهبت إلى مشعوذ وأعطاها دواء تفطر 3 أيام. تقول يعني بعدين تابت وصامت 3 أيام ثم صامت 2 شهر متتابعين. يا أخت إيمان ويا إخوان ويا أخواتي بالنسبة للمشعوذين والدجالين والسحرة والعرافين هؤلاء يحرم على الإنسان أن يصل إليهم أو أن يسألهم أو أن يعني يطلب الدواء والشفاء عندهم. هؤلاء والعياذ بالله من جند الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا فسأله مجرد سؤال لم تقبل له صلاة 40 يوما. نسأل الله العافية والسلام. وهذا شوف الآن ماذا قال لها هذا المجرم المشعوذ. أعطاها دواء تشرب في نهار رمضان حتى يفسد عليها الصيام. أصلا هو ما هو بطبيب هو هذا المشعوذ ليس بطبيب حتى يعرف يصف ويعرف كيف يفصل الدواء وكيف يعني حسابات الدواء. لا هو أراد أن يفسد عليها دينه فأول شيء خلاها تفطر في رمضان زد على ما في هذا الدواء من البلاء الذي لا يخفى لمن تردد على هؤلاء السحرة والمشعوذين. فيا إيمان أهم شيء قولي لأختك تتوب إلى الله وتكفر بهؤلاء السحرة والدجالين وتتبرأ إلى الله منهم وتؤمن بالله وحده. والشيء الثاني الحمد لله أن قضت هذه الأيام وما دام أن أحد العلماء أفتاها تصوم 2 شهر متتابعين وصامت إن شاء الله هذا كفارة لها. ونسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليها وعلى جميع المسلمين وأن تكون هي ممن تحذر بالذهاب إلى السحرة والمشعوذين. إذا شافت مرة من جماعتها وأقاربها أو جيرانكم تبغى تروح تقول لها لا اتق الله لا تروحين هذول من جند الشيطان. من ذهب إليهم كفر بما أنزل على محمد، من ذهب إليهم لم تقبل له صلاة 40 يوما، وتصير داعية إلى الله، داعية إلى الإيمان، داعية إلى التوحيد، داعية إلى العقيدة النقية، بعيدا عن هؤلاء المشعوذين والدجالين. أم محمد من العين تقول بأن والدتها حصلت فتوى، طبعا تقول من البرنامج، بأن ما عليها الحج لأنها كبيرة في السن، ووكلت من يحج عنها. ماذا تفعل الآن؟ ما تفعل شيء يا أخت الفاضل، ما عليها شيء أبدا. هي تسأل الله جل وعلا لمن أنابته أن يوفقه وأن ييسر أمره وأن يحج عنها حجا صحيحا، تدعو الله له بذلك، ما عليها أي شيء أبدا. وطمئنيها يا أخت الفاضل أن ما عليها إلا العافية، تكثر من الدعاء. العشر ذي الحجة قريبة، هذه من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، تكثر من الدعاء وتكثر من يعني الصدقة وتكثر من الاستغفار، وهذا كله خير بإذن الله. سارة من السعودية تقول والدتها فيها جلطة في الرجل وفي اليد وما تستطيع الصلاة قائمة، ماذا عليه؟ يا أخت الفاضل ما عليها شيء، إذا كان عندها جلطات بهذه الطريقة في اليد والرجل، شيء طبيعي أنها ما تقدر تقوم، شيء طبيعي أنها ما تقدر تقوم، مدام لأن هو طبعا الناس يختلفون، بعض الناس تصيبه جلطة خفيفة يقدر يقوم الحمد لله، وبالعكس القيام له صحة. إذا كانت تقدر تقوم الحمد لله، ما تقدر تصلي جالسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. علميها شلون تصلي جالسة، تتربع تجلس مثل ما يتربع الناس، ويا جاء الركوع تقول هكذا الله أكبر، تومي شوي سمع الله لمن حمده، والسجود إذا قدرت تسجد طيب، إذا ما قدرت تنزل أكثر من الركوع إذا ما قدرت، أما إذا قدرت لا تسجد على الأرض بارك الله فيك. تقول سارة هل يجوز إعطاء الزكاة لزكاة المال للشيعة؟ يا أخت سارة بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآيات، فالزكاة تعطى لفقراء المسلمين، تعطى للفقراء، وأفضل شيء أن تعطى للفقير القريب. أكيد عندكم أقارب فقراء، شوفوهم حتى لو كانوا بعيدين في منطقة ثانية أعطوهم لأنهم أولى، فيكون لكم أجران، أجر الصدقة الزكاة وأجر القرابة بارك الله فيكم. اعتنوا بأقاربكم، اعتنوا بأرحامكم. بعض الناس يروح بعيد وعنده ناس بأمس الحاجة إلى الصدقة وإلى الزكاة. أنا أعرف ناس كثيرين يسألون يتخطون الحدود الجغرافية وعنده ناس من عمامة خوالة بأمس الحاج، إما للزكاة إما عنده ديون إما مسجون في قضية مالية ما يقدر يسدد. شوفوا هؤلاء، النبي عليه الصلاة والسلام قال لما جاءه أبو طلحة وأوقف الحديقة هذه اللي كان رسول يحبها، قال واجعلها في الأقربين، وعمر رضي الله عنه قال اجعلها في الأقربين، والزبير قال اجعلها في الأقربين، والأحد على بناته جعل الوقف في بناته. فاعتني يا أختي سارة بارك بأقاربكم وأرحامكم، وشوفوا اللي حولكم قرايبكم وجيرانكم أصدقائكم، هذا حقيقة خير عظيم لكم بارك الله فيك. سارة تقول بأن أختها عندها وساوس كثيرة في النظافة وتعاني يعني حتى من دخول دورة المياه إلى آخر ما ذكرت. يا سارة بارك الله فيك، بالنسبة للوساوس، الوسواس هذا مرض، هذا مرض نسأل الله العافية والسلام، يجب على الإنسان أن يعالج منه. وللأسف أغلب الموسوسين يعالجون الوسواس بالوسواس، يعالجون الوساوس بالجهل، هذا من أعجب الأمور. ما رأيت موسوسا يعالج الوسواس علاج شرعي، كل الموسوسين يستحلبون الوساوس استحلاب ويستولدونها ويجرونها ويستدعونها استدعاء، ما رأيت وإلا قليل من رحم الله عز وجل من يقول والله أريد أن أرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج الوساوس. الله عز وجل أنزل سورة بالاستعاذة من الوسواس، النبي عليه الصلاة والسلام بنى قاعدة في قضية كنس الوساوس من الصدور، وهي البناء على اليقين، البناء على اليقين يتيقن الإنسان. ولذلك أختك أكيد شاهدني، أولا أوصيها بالإخلاص بتقوى الله جل وعلا، أوصيها باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أهم شيء تتعلم تقرأ كيف كان رسول يتوضأ وكيف كان يدخل دورة المياه وكيف كان عليه الصلاة والسلام يغتسل. الأمر الآخر يجب عليها أن تقلل كمية الوضوء، ماء الوضوء، ما تتوضأ بإسراف، كذلك الاغتسال ما تطول في الغسل، كذلك عليها دائما أن أن أن أن تهزم الشيطان حينما يأتيها ويقول له أنت ما عملت كذا، تعاند الشيطان وتعصي الشيطان تقول له عملت كذا، لأن الشيطان الآن يأتيها مثلا هي استنجت وقامت فقال ها يمكن كذا وكذا، تقول لا اخسى عدو الله وتقوم تتوضأ، إذا انتهت من الوضوء قضت يجيها الشيطان يقول ها يمكن شيء ما جاه الماء الوضوء، تقول اخسع عدو الله وتمضي في في في في وضوءه، ان شاء الله بعد وقت يسير تجد العافيه وتجد الراحه باذن الله جل وعلا. اما اذا ما اتبعت وبقيت على هذه الوساوس فانا اخشى عليه حقيقه من نهايات مؤلمه. نسال الله ان يعافي جميع المسلمين. بعد هذا الفاصل نعود اليكم باذن الله. مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا من جديد. تفضل يا فاطمة من الجزائر. فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فاطمة من الجزائر. يا شيخ ما حكم المرأة العاملة؟ ما حكم المرأة؟ المرأة العاملة التي تعمل مدرسة. انقطع. ها تفضل أم هناء من السعودية. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة. تفضل يا أختي. السؤال الأول، عندي مصاحف قديمة يعني مقطعة وما أدري كيف أسوي فيها، أبي أتلفها كذا أبي أحرقها، ما أدري أحرقها جوز ولا شو أسوي. طيب. السؤال الثاني، أبوي عنده غنم والغنم هذه وقف ويذبح منها وما عندنا جيران يعني كثيرين، يوزع على حسب الناس اللي عندنا يمكن بيت أو بيت والباقي تلف في البيت، ما أدري عليه شيء ولا لا. وقف هي؟ إيه إيه وقف. من أوقفها؟ أوقفها لعمي. عمك أوقفها. طيب عنده شرط، قال شرط مثلا في الوقف هذا وزعوا الفقراء على الأيتام على شيء؟ لا هو ما فيها شرط، ما فيها أن أذبحها وأوزعها على أي قدر ما تستطيع يعني. إيه طيب يا هنا أفصل لك إن شاء الله. سؤال ثالث. إيه أنا لما أصلي بعض الأحيان أكون علي لبس يكون شفاف، يكون يعني يدي واضحة يعني مو مرة شفاف بس يعني يكون بعض الأحيان. تظهر يديك تظهر يديك يعني؟ يعني شف كأني أشوف اليدين بعد اللبس هذا. إيه طيب يا أم هنا أبشر إن شاء الله. شكرا. مرحبا. تفضل أم ياسر. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ بني زحماني عندي سؤال واحد. تفضل أختي. عندي ولد عمره 5 سنوات صار هسه تقريبا 5 إلا شوية، بس مين كان عمره 1.5 سنة ربع من أختي، بس ربع ربعة واحدة بس، بس هاي الربعة شو بعديها يعني؟ ربعة واحدة بس ها؟ اي ربعة واحدة بس يعني هاي الربعة شو بعديها هو اللي ترك صدرها يعني. طيب بس يعني شو بعد. طيب ابشري يوم ياسر. مشكور شيخ. مرحبا اختي. تفضلي. حليمة. حليمة من السعودية تفضلي. الو. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال. اي تفضلي. أنا كنت وجعة في رمضان وفطرت لأني كنت يعني حامل تعبانة من الرحم عشان كذا ما قدرت أصوم رمضان، وسمعت إنه في مكس يقول اللي عندها وحام ما يجوز إنها تقضي، هل هذا صحيح أم ليس؟ أنت كان عندك وحام؟ أيوه. طيب يا حليم أبشر إن شاء الله. وأحيانا أكون تعبانة وما أقدر أصلي واقفة. أقعد وأصلي يعني هل يجوز أم لا يجوز؟ طيب يا حليمة تسمعين الجواب إن شاء الله. مشكور جزاك الله خير. مرحبا مرحبا. نرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو حسن من أبوظبي يقول بأنه رزق بمولود الأربعاء الخميس الماضي، يقول متى يكون يوم السابع؟ يا أبا حسن بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وجعله من وليد السعادة. بالنسبة للمولود غدا إن شاء الله يكمل 7 أيام، إذا جاء يوم الخميس غدا يكمل 7 أيام وتذبح العقيقة. بالنسبة للعقيقة ما في بأس، حتى لو كان في الحضانة مثلا هناك أو في كذا ما في بأس تذبحها يوم السابع، وليس شرطا أن تحلق حتى تذبح، تحلق رأس مو بشرط، هذا كله مستحب يا أبو حسن، حتى لو ما حلقت ما عليك شيء، فتذبح بكرة وإن شاء الله نسأل الله عز وجل يرزقك بره ويجعله ينبت نباتا حسن. فاطمة من الجزائر تقول ما أدري، فاطمة انقطع طبعا، تقول ما حكم المرأة العاملة التي تعمل، ما أدري ايش قالت حقيقة، لكن أعيد اتصالي أخت فاطمة لأني ما فهمت سؤالك، انقطع الخط. أم هناء من السعودية تقول عندها مصاحف قديمة ومتقطعة وكذا، تقول ما أدري شو أسوي، أحرقها أم ماذا؟ أم هناء بارك الله فيك، لو شفتي إدارة الأوقاف عندكم في المنطقة اللي تسكنينها أنت، أنا أعرف بعض إدارات الأوقاف عندهم حاويات وعندهم مكاين تعيد، إما تعيد ترميم المصحف وإصلاحه وإما أن تعيد تقطيعه. إذا ما لقيتي ما في بأس لو حركتيها، طلعتوا للبر ولا في مكان نظيف مثلا وتحرقونها وثم تدفنونها، أفضل طريقة هذه، هذه أفضل طريقة. لكن أنا صحك تودينها مثلا للجهات يمكن يعيدون صياغتها يطلعونها برا، لأن في بعض الدول محتاجة مصاحف، أو أنهم يتصرفون فيها. هذه الخطوة الأولى، إذا ما لقيتي سوي مثلا احرقيها خارج البلد بمكان نظيف. أم هناء تقول بأن والدها عنده غنم وقف، تقول يذبح ويوزع منها. هذا الوقف طبعا سألت قالت من عمه. يا أخت الفاضلة، بالنسبة لشروط الوقف مهمة، شرط الواقف كشرط الشارع، شرط الواقف كشرط الشارع، هذا نص عليه الفقهاء. فشوفي عمك ماذا قال، هل قال أبوك مثلا هل الغنم وقف لبنها وحليبها للفقراء المساكين، أو قال اذبحها مثلا؟ هذه مهم، اذبحها لمن؟ يذبحها الفقراء المساكين، ولا يذبحها العموم المسلمين يتصدق عليها؟ إذا قال والله يذبحها العموم يدخل هو في العموم. إذا حدد ناس، جنس ناس، قال مثلا أيتام أرامل فقراء، ما يجوز للوالد أن يذبح بهذا الطريق، لازم تخبرينه، قولي له اسأليه، قولي وش قال عمي. إذا قال والله قال لا اذبح عموما ما فيها شيء، حتى لو وكلتم منه. إذا قال لا هذه للفقراء المساكين، فهذه لابد تكون الفقراء، ما يجوز تأكلها منها في البيت ولا يجوز تصرف فيها أي تصرف آخر، وإنما تعطى للفقراء والمساكين. أم هناء تقول بأن أحيانا لما تصلي تشعر بأن يعني بعض ثيابها شفافة تظهر اليد. يا أم هناء ما يجوز بارك الله فيك المرأة تصلي وشيء من بدنها ظاهر ظهورا كاملا أو ظهورا جزئيا، مثل قضية الثوب الشفاف، يجب عليك أن تستتر استتارا كاملا، ما يظهر منك إلا الوجه. اليدين محل خلاف عند أهل العلم، يعني لو ظهر الكف مثلا، طرف الكف أو مثلا شيء وراء الشال مثلا خفيف، الكف بس يمكن أهون، لكن باقي الجسم لا، ما يجوز الذراع مثلا أو شيء من الرجلين، هذا كله يجب أنك تغطينا بارك الله فيك. أم ياسر من العراق تقول عندها ولد الآن عمره 5 سنوات، لما كان 1.5 سنة رضع من أختها رضعة واحدة مشبعة، هل يكون من أولادها؟ لا يا أم ياسر، ما يكون من أولاد، لابد 5 رضعات مشبعات، لازم 5 رضعات مشبعات في الحولين. هو الآن في الحولين صحيح، لكن رضعة واحدة ما تكفي، باقي 4 رضعات. الحمد لله أن الآن 5 سنوات عمره تجاوز هذه المرحلة، فهذا ما يكون ابنه، يعني إذا كبر وبغيت تزوجينه من بنات أختك ما فيها شيء، ما فيها شيء، لأن هذا ما يعتبر ولدها. حليمة من حليمة من الجزائر تقول بأن كانت يعني في رمضان كانت حاملا وتتوحم وكذا، وما استطاعت تكمل الصيام ثم أفطرت. تقول بأن سمعت من يقول بأن المرأة التي تفطر بسبب الوحام يعني لا تقضي أو كذا، هذا كلام باطل الذي قالوا لك، وأنت مريضة يا أختي الفاضلة، والمرأة التي تتوحم في حكم المريضة، ما في بأس تفطرين لكن تقضين، ويجب عليك أن تقضي بالقضاء. أنت قضيتي ولا لا؟ إذا قضيت الحمد لله، ما قضيتي الآن اقضي بارك الله فيك، لأن ذمتك مشغولة في القضاء. تقول أحيانا أم حليمة تقول أحيانا ما أقدر أصلي واقفة، ما العمل؟ يا أختي الفاضلة حاولي أن تقفي في الفرض، صلاة النافلة حتى لو كان الإنسان صحيح يصليها جالس ما في مشكلة، لكن له نصف الأجر. بالنسبة للفرض لازم يقوم الإنسان فيها إذا استطاع، ما استطاع يصلي جالس. تقول والله أنا ما استطيع حامل، ما استطيع أقف، تجيني دوخة يجيني كذا، صلي وأنت جالسة بارك الله فيك ولا شيء عليك، وأسأل الله تعالى أن يعافينا وإياك وجميع المسلمين. انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة. أشكر في ختام هذا اللقاء الأستاذ المخرج مصطفى ضارة، الشكر أيضا لزملائي في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا التقدير والشكر على المتابعة، وإلى لقاء الغد بإذن الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق.